عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. هذا صريح في أن علي رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النكاح. والشيعة يستدلون أو يقولون نحن على مذهب علي على أهل البيت وعلى رأس من حرم المتعة نكاح المتعة وعلي رضي الله عنه في عدة أحاديث فكذبهم هذا الأمر هذا الحديث.